مؤمن من شهر رمضان لا يلزم منه فساد اليوم الآخر كقضاء رمضان ولو نوت لماذا؟ القاعدة عند أهل العلم أن النية لابد أن تكون نية جازمة، وهذه المرأة صامت ونيتها ليست جازمة وإنما مترددة لأنها حائض في الليل، ولكن قد علمت أنها ستطهر قبيل طلوع الفجر ولكنها ستكون راقدة حال طهرها، فحينئذ نقول إنه يجوز لها أن تنوي مع وجود المانع وتكون متقدمة، فلذلك خفف فيها للمشقة. نعم. نعم، هذه هي الصور التي لم ينوي فيها النية من الليل. الصورة الأولى إذا نسي النية، بمعنى أنه نسي أن غدا من رمضان فلم ينويها له، أو أغمي عليه في الليل كله لم يكن مفيقا، قال حتى طلع الفجر، فإنه لم ينوي من الليل، وهذا معنى قوله لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. قال أو نوى الصيام نهارا فإنه لا يصح صيامه لعدم استيعاب النية جميع المحل الواجب وهو النهار كله. نعم، يقول إن من نوى ثم أتى بمبطلات الصوم كالأكل والشرب والوطء ونحو ذلك، فإن هذا المفسد لا يبطل النية، وإنما يبطل النية قطعها بأن ينوي ضدها. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن النية وأن أمر النية سهلة ولا يلزم من النية نيتها، وهذا التعبير ذكره القاضي عياض، فإن القاضي عياض ذكر أن بعض الناس يظن أن النية هو نية النية، فبعض الناس يحدث نفسه أنه ينوي الصلاة أو ينوي الصيام ونحو ذلك، هذه ليست نية وإنما هو نية النية. فنية الصيام أن المرء يخطر بباله في الليل أنه غدا صائم، أو يخطر بباله أن غدا هو رمضان وأنه سيصوم رمضان، هذه هي النية. ولذا فإن أمر النية سهل جدا، إنما تحدث للناس وللمغمى عليه، هؤلاء هم الذين يفقدون النية. ومثله قال والأكل والشرب بنية الصوم نية، فكل من أكل أكلة السحر فإنه يسمى قد نوى أو يصدق عليه أنه قد نوى. ولذلك عند العوام عندنا قديما كانوا يسمون أكلة السحر يقول اعقد الصيام، عقد النية، لا يقصد بعقد النية أنك تنوي، وإنما إذا أكلت أكلة السحر فإنه حينئذ بأكلها دلت على النية. نعم، بدأ يتكلم المصنف عما يجب من النية. الذي يجب من النية أمران: النية الأولى نية العبادة، والذي لا يفعل لا يأتي بهذه النية فإنه يأتي بها بقصد العادة، كالذي يمسك عن المفطرات ليقوي بدنه، فهذا فاقد لنية العبادة. النية الثانية الواجبة هي نية التعيين، ونية التعيين واجبة في الصوم الواجب وليست واجبة في الصوم المندوب. ونية التعيين هو أن يعين كما ذكر المصنف أهو من رمضان أو من القضاء أي قضاء رمضان أو من النذر أو الكفارة. ومفهوم كلام المصنف كما ذكرت لكم أن الصوم إذا كان نفلا فلا يلزم فيه نية التعيين، بل تكفي فيه نية العبادة. نعم، هذه إشارة لخلاف الشافعية، فإن الشافعية من أشد المذاهب في ذكر النيات والتشديد فيها، والشافعية يوجبون نية العبادة ونية التعيين ونية الفرضية، وبعضهم يذكر الصفة، فعلى سبيل المثال يقولون قل، هكذا يكون في كتب الفقه، قل نويت الظهر أربع الظهر واجبة أربعا. ولكن الصواب أن نية الفرضية، نية الفرضية أنها فرض أو أنها واجبة ليست بلازمة وإنما يكفي التعيين. فلو نوى نعم، هذه اللي يسميها العلماء بالنية المترددة. والنية المترددة القاعدة فيها كما لا نية له، هذه قاعدة تطبيقاتها حتى في الزكاة. وذكر هذه القاعدة في الإنصاف، كل نية مترددة كما لا نية له. نعم. نعم، لم يصح الصوم بالكلية، لأن هذه الأولى نية مترددة بين الفرضية وواجب آخر معين، والتردد في التعيين يسقط نية التعيين ويبقي نية العبادة. لكن لو تردد بين العبادة وغيرها كقوله وإلا فهو وإلا فأنا مفطر، فإنه لا يصح بالكلية لعدم وجود النية الأولى وهي نية العبادة. نعم. نعم، لأنه محتمل أن يرقد الشخص ليلة الثلاثين ولا يعلم أهو من رمضان أم لا، فهنا لأجل المشقة يصح صومه. وعندنا بعض العبادات تصح معلقة، منها هذه العبادة تصح معلقة، أي تصح بنية معلقة، منها هذه العبادة ومنها الحج، كما جاء عن علي رضي الله عنه أنه أحرم بمثل ما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن قال صائم غدا إن شاء الله اتصل في المشيئة الشريكة والتردد في العزو والقصد فسدت نيته. نعم، لأن التعليق بالمشيئة يحتمل معاني، فإن قصد به الشك والتردد فيلحق بالمسألة السابقة. قال وإلا، أي وإن لم يقصد الشك وإنما قصد التحقيق، فإن المشيئة التعليق بالمشيئة قد يكون للتعليق وقد يكون للتحقيق، فهذه من باب التحقيق. أي وكذا سائر العبادات لا تفسد النية فيها بالنية المعلقة على المشيئة إن قصد بالمشيئة التحقيق. وهذه مسألة عقدية مشهورة، هل الشخص إذا قيل له أنت مؤمن هل يجوز له أن يستثني فيقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ بعض الناس قال إن هذا باب التردد ولا يجوز، والصحيح الذي عليه السلف أنه يجوز تعليق الوصف على المشيئة في الإيمان، فتقول أنا مؤمن إن شاء الله، فقد تكون هنا ليس من باب التعليق في المستقبل وإنما هو تعليق على الحقيقة. نعم. نعم، هذه الجملة تقدمت بمعناها في أول الباب وشرحتها. ولا أثر لشك مع غيب. نعم، وبناء عليه فلو أنه نوى صوم يوم الثلاثين وقد كان هناك غيم أو قتر ونواها بنية رمضان فإنها مجزئة له. ولذلك الذي حدث عندنا هنا في المملكة قبل أكثر من 35 عاما، من صام يوم الثلاثين من شعبان، وقد صامه بعض مشايخنا تلك السنة وأذكر ذلك، من صام يوم الثلاثين من شعبان لوجود الغيم والقتر بنية رمضان أجزأه ولم يلزمه أن يصوم يوما متمما لشهر رمضان. ولم يصح نعم، هذه مسألتان. المسألة الأولى متعلقة بقلب النية، القاعدة الأغلبية أن قلب النية تجوز من الأعلى للأدنى ولا تصح من الأدنى إلى الأعلى. فلو أن شخصا كان قد صام فرضا ثم قلبه نفلا صح أن يكون نفلا، وأما إذا ابتدأ الصوم نفلا وقلبه فرضا فإنه لا يصح. إذن القلب يصح من الأعلى للأدنى ولا يصح من الأدنى للأعلى. هذه مسألة أوردها المصنف لشحذ ذهن طالب العلم، والعلماء يأتون ببعض المسائل من باب إن صح التعبير باللغة الدارجة اللف لكي تفهم المأخذ. يقول لك الشيخ إن هذا رجل أو إن هناك شخص قلب النية من أعلى إلى أدنى وفسدت نيته بالكلية، فقد كان الصوم واجبا فقلبه إلى النفل ففسد كونه واجبا، فالأصل أن يكون نفلا، لكن هذا النفل لم يصح، لأن عندنا قاعدة وهي من قواعد المذهب المشهور أنه لا يجوز التنفل مع بقاء صوم واجب في الذمة من قضاء رمضان الماضي، بل يجب أداء القضاء قبل فعل النوافل. ودليلهم على ذلك قالوا إن أول نافلة تفعل بعد رمضان هي صيام 6 من شوال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال، فدل على أنه لا بد من صيام شوال من رمضان كاملا بقضائه ثم يأتي بالست. هذا من جهة. من جهة أخرى أن القاعدة عند علمائنا أن القضاء على الفور، فلما كان القضاء على الفور فإنه حينئذ يكون مضيقا، فيجب عليك اليوم أن تقضي ما وجب في ذمتك، وكل واجب يكون مضيقا فلا ينعقد في وقت الضيق عبادة من جنسه نفلا. فلو أن شخصا ضاق وقت صلاة العصر ولم يكفي إلا لها فكبر بصلاة النافلة يقول ما تنعقد. لا يستثنى من ذلك إلا شيء واحد وهو الحج، فإن الحج على الفورية، فمن دخل به بنية النافلة انقلبت فرضا، هذه هي المستثناة الوحيدة، فتنقلب النية، لأن قالوا نية التعيين ليست مقصودة في الحج. وقد أطال القاضي أبو يعلى في التعليقة في بيان لما استثني الحج من هذه القاعدة. نعم. نعم، لم يصح أن يأتي بالقضاء والكفارة حينئذ، لأنها تلك كانت أعلى ولم يكن قد جزم بالنية. نعم، لما تقدم أي من عدم جزم النية. نعم، يقول الشيخ إن نية الإفطار أحد المفطرات وهي النية، وسيأتي بعد قليل ببسط المفطرات. فمن النية، فمن المفطرات أن ينوي الإفطار، ثم قال فلو كان في نفل ثم عاد فنواه صح. يقول الشيخ لو أن الشخص كان قد صام نفلا ثم قطع هذا النفل بالنية فقط ثم رجع ونوى الصوم نقول صح صوم النفل، لكن لا يؤجر إلا من النية الثانية. طبعا وأنا أتكلم هنا عن النية يجب أن ننتبه لمسألتين. المسألة الأولى، كثير من إخواننا يكون عنده وسوسة في النية، وهذه كثيرة جدا جدا جدا، فكل من وجد في نفسه شكا ووسوسة في النية فليعلم أن قاعدة العلماء، وقد ذكرها البهوتي في كتاب الطهارة، أن القاعدة أن من كان عنده وسواس في النية فيعامل بعكس القاعدة، بمعنى أننا حينما نقول من عنده وسواس في النية هل النية تقطع صومك، نقول لا، لا تقطع صومك. من كان عنده وسواس في النية وشك هل صلى ركعتين أم ثلاثا، القاعدة ما هي؟ أنه يأخذ الأقل، أليس كذلك؟ لكن الموسوس في نيته نقول عكسها ما هو؟ أنت صليت ثلاثا. من شك هل توضأ أم لم يتوضأ، الأصل العدم واستصحاب الحكم الأول، لكن لما كان صاحبنا موسوسا في قضية الوجود والعدم وإن لم يكن موسوسا في النية فنقول نعامله بعكس القاعدة، فحينئذ نقول أنت متوضئ، قد غسلت وجهك، قد ركعت، قد سجدت. إذن يجب أن الشخص يعرف حاله، فإن كان عنده وسواس في النية فليعلم أنه معامل بعكس هذه القاعدة. نعم. وكذا لو كان من نذر، ولو كان من نذر، من نذر، من نذر. يعني فإنها تنقلب إلى نافلة. نعم، لأنه نزول من نية عالية إلى نية سافلة أو أقل. نعم. نعم، لأنها من باب التردد في النية. نعم، هو قال قبل الزوال وبعد، إشارة لخلاف في المذهب أنه لا يصح إلا قبل الزوال، لأن القاعدة عند أهل العلم أن الزوال هو نصف النهار، وما قبل الزوال ما قبل النصف، وبعده بعد النصف. وبعض أهل العلم يقول لا بد أن تكون النية مستوعبة لأكثر النهار، والأكثر عندهم النصف، فلذا قال بعض أهل العلم لا بد أن من نوى الفطرة، أن من نوى الصيام في النهار وكان ناويا صيام النافلة، أن ينوي أكثر النهار، فلا بد أن يكون قبل الزوال. والصحيح أنه ولو نوى لحظة قبل غروب الشمس صح صومه للنافلة، لأن بشرط أن لا يأتي بمفطر سابق غير قطع النية. نعم. نعم، ذكرت قبل قليل. نعم. نعم، أي يحكم بأنه صوم تطوع. نعم، واضح المسألة، تفضل. نعم، هذا الباب من أهم الأبواب، وهي مفسدات الصوم. وقبل أن أشرح كلام المصنف، أريدك أن تعلم أن كثيرا مما يريده المصنف هو على المذهب، وقد يكون الفتوى على خلافها، ولا تناقض بين ذلك، لأن العلماء يفرقون بين المذهب وما يفتى به، وهذه انتبه لها. بعض الإخوان يقرأ في كتاب ويرى أن الفتوى على خلافها فيزهد في الكتاب ويقول إن هذا الكتاب على خلاف المفتى به، إذن هو على خلاف المعمول به، فإذن أترك هذا الكتاب، فحينئذ هذا طالب العلم يكون قد فوت على نفسه العلم وفوت على نفسه التحصيل للفقه. والعكس، الرجل الذي يكتفي بالفتوى وما عليه الفتوى والعمل في البلد ويهمل كلام أهل العلم أيضا، والعكس الذي يأخذ عفوا الذي يأخذ الكلام الموجود في بعض الكتب ويهمل ما عليه الفتوى أيضا هذا مخطئ. وإنما يجب عليك أن تعلم أن العلماء يفرقون بين أمرين، بين ما يقرأ لأجل التفقه وبين ما يقرأ لأجل الفتوى والعمل، فيفرقون بين الثنتين، فلا يغلب عليك أحدهما لأجل الثاني، ففرق بين الأولى والثانية. ولا أريد أن أطيل في تفصيل هذا المثل لأني دائما أكررها، فكثير من الإخوان يعرف التفريق بين هاتين المسألتين. لما قلتها؟ لأن بعض من الحاضرين قد يقول إن المفتى به على خلاف ما ذكره المصنف، وهذا صحيح، ولكن فرق بين المفتى به وبين المذهب. ولذلك ذكر بعض فقهاء المالكية وهو اللقاني في منار الفتية أن المفتى به هو المذهب أحيانا في بلدي، فيكون المفتى به هو المذهب، ذكر ذلك. فالمفتى به لا يعارض المذهب بمعنى شموله، وإن كان المذهب المعهود، إذا قلت إن أل هنا العهدية قد يخالف المفتى به. إذا المذهب أمران، شامل فيه الخلاف، ومذهب ضيق اختار أحد هذه الأقوال هو الذي جرت عليه بعض الكتب واختلفت الكتب فيه من كتاب لآخر. نعم. استعطى يقول الشيخ، أو قبل أن نقول الشيخ، الله عز وجل يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فبين الله عز وجل أن الأكل والشرب مفطران، هذا هو الأصل. وهنا ذكر المصنف أشياء إما أن تكون أكلا بدلالة لغة العرب، أو أنها في معنى الأكل، وما في معنى الأكل اختلف العلماء في مناطه، فنأخذ كلام المصنف جملة جملة. يقول الشيخ من أكل ولو ترابا أفطر، لأنه يسمى أكلا، لأن كل ما دخل من طريق الفم فإنه يسمى أكلا. قال أو ما لا يغذي، فكل ما يدخل إلى الجوف من طريق الفم فإنه يكون مفطرا، وهذا بإجماع. ومما يدخل إلى الجوف ما لا يكون مما لا يكون مغذيا، مثل هذه المناظير الطبية التي تدخل للفم فإنها ليست مغذية وإنما تدخل وتخرج، فحينئذ نقول إنها مفطرة لأنها يصدق عليها أنها أكل وإن خرجت. إذن كل ما دخل من طريق الفم فإنه يكون مغذيا. وأقول حكي إجماع، لما؟ لأنه حكي عن بعض الفقهاء و يعني نقلت في كتاب رسالة حقيقة الصيام الشيخ تقي الدين أنه لا يكون مفطرا إلا بالتغذية. والصواب أن كلام الشيخ يستثنى منه ما دخل من طريق الفم والأنف. إذن قوله ومن أكل يشمل ما دخل من طريق الفم والأنف. قال أو ما لا يغذي الجسد ولا يماع في الجوف كالحصى، فإنه يكون مفطرا إذا دخل من طريق فمه أو أنفه. قال أو شرب، والشرب يكون للمائعات. قال أو استعاط، والاستعاط هو إدخال شيء إلى الجوف من طريق الأنف. والاستعاط دائما يأخذونه على شكل دقيق فيجعلونه الأوائل في أنوفهم ويجذبونه جذبا شديدا حتى يصل إلى الجوف، فهذا يكون مفطرا وهذا يسمى الاستعاط، وهو قد يكون دواء وقد يكون غذاء أحيانا، فإنه يكون مفطرا إذا وصل إلى الجوف. طبعا والمراد بالجوف وسيأتينا بعد قليل هو كل ما جاوز الحلق، فالحلق وما دونه يسمى جوفا، وأما الفم والتجويف الأنف فليس من الجوف وإنما هما من الظاهر. ولذا فإن الله عز وجل لما ذكر الوضوء قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، والمضمضة والاستنشاق داخلان في الوجه لأن تجويفهما من الظاهر أي من الوجه. طيب قال أو استعط بدهن أو غيره، أي أدخل شيئا من طريق أنفه فوصل إلى حلقه، هذا يدلنا على أن أول الجوف هو الحلق. قال أو دماغه، قوله أو دماغه عندهم أن الدماغ يسمى مجوفا مجوف، وفرق عندهم بين الجوف والمجوف، فالجوف الحلق وما دونه والدماغ هو المجوف. قال أو احتقن، عبارة أو احتقن بعض الطلبة العلم يظن أن الاحتقان هي الإبر، لا ليس ذلك كذلك، وإنما الاحتقان في كتب الفقه وهو الذي ورد فيه الأثر عن علي رضي الله عنه في كراهته هو إدخال شيء إلى الجسد من طريق الدبر مثل التحميلات، هذا يسمى احتقانا. والاحتقان عندهم يكون مفطرا مطلقا لأن من أدخل شيئا عن طريق دبره فإنه يصل إلى الجهاز الهضمي وهي الأمعاء. قال أو داوى جائفة، الجائفة ما هي؟ هي الجرح الذي يكون في غير الوجه والرأس، لأن الجروح التي تكون في الرأس والوجه تسمى شجاجا، وأما ما دون ذلك فتسمى جوائف، كأن تكون في البطن أو تكون في الرقبة وتصل إلى اللحم. يقول ومن داوى جائفة أو جرحا على الجسد بما يصل إلى جوفه، كيف يصل إلى الجوف؟ بأن جعل عليه دواء، وهذا الدواء يدخل إلى الجوف لأنه مجروح جعل عليه بعض الأدوية، فعندهم أن هذا مفطر على المذهب، وإن كانت الفتوى على خلافه طبعا، لكن عندهم أن من داوى جائفة أفطر، فلو وضعت دواء على جرح في بطنك أو في رقبتك أو في يدك تفطر بذلك لأنه يصل ويمتصه الدم ويمتصه الجوف عن طريق الدم. قال أو اكتحل بكحل، الاكتحال بالعين بكحل أو صبر الذي جاء في حديث سلمة، أو قطور يعني قطر في العين بعض الأدوية، أو ذرور يجعل مثل الدقيق أنواع الأدوية تجعل في العين. قال أو إثمد، والإثمد معروف ولو غير مطيب، أي ولو كان الإثمد ليس فيه طيب يتحقق معه وصوله إلى حلقه. شوف عبارة يتحقق معه وصوله إلى حلقه هذه عائدة إلى غير المطيب، فالمصنف يقول إن من اكتحل بالكحل وما في معناه إذا وصل إلى حلقه أفطر، وإن لم يصل إلى حلقه لم يفطر. إذن عندنا ألخص لكم المنافذ التي تؤدي إلى الجوف كثيرة، منها الفم والأنف والعين والأذن والجروح والدبر والإحلي. هذه المنافذ تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وأقول هذه الثلاثة أقسام على المذهب طبعا. القسم الأول، كل شيء يدخل من طريقها يكون مفطرا، وهو كل شيء دخل إلى الجوف من طريق الفم أو الأنف أو الدبر أو الجروح. القسم الثاني، كل شيء دخل من طريقها ووصل إلى الحلق، لا بد من وصوله إلى الحلق، وهو ما دخل من طريق الأذن أو العين. فالدخول من طريق الأذن والعين لا يفطر إلا أن يجد طعمه في حلقه. النوع الثالث من المنافذ إلى داخل الجسد، ما لا يفطر مطلقا، وهو التنقيط في الإحليل. قالوا لأن الإحليل يؤدي إلى المثانة، الإحليل هو يعني مجرى البول، يؤدي إلى المثانة، والمثانة تطرد ولا تجبد عكس الأمعاء. إذن وأنا أشرح لكم الكتاب أكرر مرة أخرى، لا أحد يسألني أسئلة يقول الفتوى على خلافه. إذن المنافذ التي تؤدي للجسد داخل الجوف ثلاثة أشياء: مفطر مطلقا إذا وصل إلى الجوف، مفطر بشرط أن يصل إلى الحلق، النوع الثالث ليس مفطرا مطلقا، فينظرون لنوع المنفذ. نعم. قوله وإلا فلا، أي وإن لم يتحقق وصوله إلى حلقه، ما دخل من طريق عينه فإنه لا يفطر. نعم. أو استطاع فقاطعا أو مراد أو بلغ من أودما أو غيره ولو قل أو أدخل إلى جوفه. طيب، يقول الشيخ أو استقاء فقاء فإنه يفطر، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث أبي هريرة أنه قال: من استقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. وهذا الحديث حسنه الترمذي وغيره. هذا يدلنا على أن من استقاء، ما معنى استقاء؟ أي طلب القيء، ولا بد من الطلب من الفعل، لا بد أن يفعل شيئا يجري العادة بكونه سببا للقيء، مثل أن يدخل يده في طرف لسانه، أو أن يتعمد النظر إلى ما يعلم أنه يكون سبب قيئه. شوف، يتعمد، أو أن يتعمد شم رائحة يعلم أن تلك الرائحة سببا تكون سببا لقيئه، أو يتعمد النظر لشيء. بعض الناس يعلم أنه إذا نظر إلى دم قاء، فيتعمد النظر للدم لأجل أن يقي، فحينئذ نقول فإنه يفطر به. إذن يفطر متى؟ إذا تعمد فعل شيء لأجل القيء، لا مجرد التعمد فحسب، بل يتعمد لأجل القيء فإنه يفطر. طيب، لو فعل فعلا هذا الفعل لم تجري العادة بأنه يكون سببا للقيء، مثل بعض الناس قد يأتيه في أول أيام الصيام تعب، ويعلم أنه إن مشى كثيرا قاء، فهل مشيه هذا يكون تعمدا للقيء؟ نقول لا، ليس كذلك، لأن المشي هذا ليس غالبا على الظن أنه سبب القيء، مع أنه يقول أعلم أنني إن جلست على فراشي لن أقي، لكن إن قمت أو إن مشيت فإني سأقي. نقول إن قيامك أو مشيك ليس استقاء، وإنما الاستقاء أن تتعمد فعلا يؤدي عادة إلى القيء. نعم. قال: فقاء طعاما أو غيره، كل شيء يخرج من المعدة ولو عصارة بشرط أن تخرج. وقد ذكرت لكم قبل قليل أن الجوف ينتهي بابتداء الحلق، فلو أن ما في البدن، ما في المعدة من عصارة أو غيرها لم ترقى ما بعد الحلق، يعني لم تصل إلى الفم، فإنه لا يفطر. فإن جاوزت الفم ولو شيئا قليلا فوصلت إلى الفم، فإن جاوزت الحلق ووصلت إلى الفم ولو شيئا قليلا فإنه يفطر به. وهذا معنى قوله ولو قل. طيب، أو نعم، هذه كلها تفريع على الكلام الذي ذكرناه في أول كلام المصنف. نعم، أمثلة. نعم، هذا نوع آخر من أنواع المفطرات. فإن من المفطرات الأول ذكر المصنف قطع النية، وهو نية الإفطار، ثم ذكر بعد ذلك الأكل والشرب وما يقوم مقامهما وفصل، وهذا هو المفطر الثالث، وهو الاستمناء، والاستمناء مفطر في قول فقهاء المذاهب الأربعة جميعا. دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يدع صيامه وشهوته، يدع عفوا طعامه وشهوته لأجلي. وبناء عليه فإن الشهوة تنقضي إما بجماع أو بإمناء أو بإمذاء، فلما كانت الثلاثة هذه الطرق تؤدي إلى قضاء الشهوة فإنها تدل على أن الصائم واجب عليه الإمساك عنها جميعا. بدأ بالمفطر الثالث وهو الاستمناء، وهو استدعاء وطلب المني، فقال: أو استمنى فأمنى. قوله استمنى أي طلبه بفعله أو بتكرار نظر منه، ففي الحالتين كلاهما يكون صومه باطلا ويجب عليه قضاء ذلك اليوم. نعم. أو أمذى، المذي يختلف، فإن المذي طبعا نوعان: إمذاء المرض ليس بالمفطر، وإنما الإمذاء الذي يكون لشهوة هو الذي يكون مفطرا. فمن تعمد إخراج المذي بالمباشرة ونحوه فسد صومه. وسيأتينا بعد قليل مسألة سأريدها هنا وستأتي في كلام المصنف. انظر معي، الشخص يتعمد إخراج المني أو المذي بأحد ثلاثة أسباب: إما بالمباشرة ونحوها، أو بتكرار النظر، أو بتكرار الفكر. أما بالمباشرة ونحوها، ما يقوم مقام ذلك، فإن أمنى أو أمذى فسد صومه. وأما تكرار النظر لما يعلم أنه يكون سببا للإمناء أو الإمذاء، فإنه إن أمنى فسد صومه، وإن أمذى لم يفسد صومه. الثاني تكرار النظر، تعمد تكرار النظر، يعني النظر الأولى تعتبر بغير قصد لحديث جرير، ولكن لو تعمد تكرار النظر لما يعلم أنه سبب للإمناء أو الإمذاء فإن أمنى فسد صومه لأنه بيده، وإن أمذى لم يفسد صومه. الأمر الثالث من مسببات هذه الأمر وهو تكرار الفكر، يقول: من كرر الفكرة لم يفسد صومه سواء أمنى أو أمذى. افهم هذه الثلاث. إذن يخرج بأحد ثلاث، ويختلف الحكم في كل واحدة من الثلاث كما شرحت لك. نعم. بدأ يتكلم عن بعض صور المباشرة وما في حكم المباشرة. نعم. اللي هي الصورة الأولى التي من باشر أمنى أو أمذى فسد صومه. نعم. قال: أو قبل أو لمسه مباشرة دون الثلث فأمنى أو أمذى أو كبر النظر. نعم. هذه المسألة الأولى، أمنى أو أمذى بالمباشرة وما في معنى المباشرة من الصورة التي ذكرها المصنف فإنه يفسد صومه. السبب الثاني تكرار النظر، ماذا يقول؟ أو كبر النظر فأمنى لا أمذى. شوف، مع تكرار النظر لا يفسد الصوم إلا بالإمناء، وأما بالإمذاء فلا يفسد الصوم لأن الشخص لا يستطيع أن يتحكم بالإمذاء كتحكمه بالإمناء. نعم. أو لم يكرر النظر فأمنى. نعم، لم يكرر النظر وإنما بسبب الفكر، يفكر بأمر معين فأدى إلى نزول مني أو مذي فإنه لا يفسد صومه. إذن نفس الكلام الشيخ أتيته لك بطريقة أخرى، ولكن الشيخ جاء بها بأسلوب مختلف، ولذلك أن تقرأ المعلومة بلغتين أو بأسلوبين تثبتها في ذهنك أكثر. نعم. أو حجم أو احتجم، هذا المفطر الرابع أظن، وهو الحجامة، وقد ثبت فيه حديث ثوبان وغيره. أو احتجم. طبعا العلة، معلش، العلة عند فقهائنا في الحجامة طبعا دليلها النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. قالوا: وهذا لم نجد له علة. فعندنا على المشهور المذهب أن العلة في الحجامة تعبدي محض، لم نجد له علة، وبناء عليه فتسمى علته علة ماذا؟ قاصرة، لا تتعدى إلى غيره. ولذلك يقول: أو حجم أو احتجم وظهر الدم، لا بد من ظهور الدم ليصدق عليه أنه حجامة، فإنه يفطر بذلك. نعم. لا ينجرح نفسه أو جرحه. نعم، بدأ يتكلم مصنف عن كيف أن هذه العلة قاصرة، فقال: لا إن جرح نفسه، لو تعمد المرء أن يجرح نفسه فخرج منه دم كثير لا يفسد صومه، أو جرحه غيره بإذنه كعملية جراحية أو غيرها أيضا لا يفسد صومه بذلك وإن خرج دم كثير ولم يصل إلى جوفه، أي لم يصل الدم إلى جوفه أو تصل الجرح إلى جوفه، لأنهم يرون كما قلنا إن الدواء يؤدي إلى الجرح إلى الفطر، فكذلك لو أدخل شيئا إلى داخل الجسد فإنهم يرون أنه مفطر، هذا كلامه. نعم. ولو بدل الحجامة، أي ولو قام الفعل مقام الحجامة، ما لم يكن حجامة ويصدق عليها فعل الحجامة فإنه لا يفطر. فعلى المذهب التبرع بالدم ليس بمفطر، العملية الجراحية وإن خرج من المرء دم كثير ليس بمفطر، الرعاف ليس بمفطر، الفصد ليس بمفطر. نعم. ولا بفصد وشطب. طيب ما هو الفرق بين الفصد والحجامة؟ الحجامة هو جمع الدم ومصه، لا بد من مصه ليسمى حجامة، بينما الفصد هو النظر في العرق ثم يجرح العرق، فقد يكون الفصد في الرأس أحيانا بعض الناس، وهذا أصعب أنواع الفصد، لا يفصد في الرأس إلا خبير، لأنه دم الرأس كثير جدا، وقد يكون الفصد في العروق فيأتي فيجرح العرق ويخرج دم كثير ثم بعد ذلك ينشط الرجل. الفصد على المذهب لا يفطر وإن كان خرج دم كثير، لأنه لا يسمى لغة حجامة. نعم. ولا بفصل وشق ولا بإخراج دمه برعاف. نعم، يتعمد الرعاف لا يفطر. نعم. أي ذلك فعل، أي ذلك فعل عامدا ذاكرا لصومه مختارا. طبعا قوله أي يرجع لجميع المفطرات السابقة بدءا من الأكل والشرب فما بعده. فسد صومه. نعم، هذه من المسائل التي لا يعذرون فيها بالجهل. لماذا؟ قالوا لأن كل امرئ يعلم أن الصوم هو الإمساك عن المفطرات، وهذه المفطرات في كتاب الله عز وجل، الإمساك عن الجماع، الإمساك عن ما في معناها، لكن قد يعذر بالجهل بالأمور الخفية التي فيها خلاف بين أهل العلم، هذه قد يعذر بها، وأما الأمور الجلية فلا يعذر فيها بالجهل. واضحة، هذه واضحة. ولا ناسٍ فرضاً كان الصوم أو لقاً. نعم، يقول الشيخ إن من نسي صومه فأكل أو شرب فإنه لا يفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسياً فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وقول المصنف كان الصوم فرضاً كان الصوم أو نفلاً إشارة لخلاف بعض العلماء وهم فقهاء المالكية، فإن مالكاً عليه رحمة الله الأكل نسيانا يفسد به صوم النافلة ويصحح به صوم الفريضة. نعم. سواء أكره على الفعل حتى فعل أو فعل به، بأن صب في حلقه مكرها أو نائما، كما لو قدر المغمى عليه معالجة. طيب، قال ولا مكره، أي أن المكره لا يفطر سواء فعله بنفسه أو فعله غيره. قال كمن أوجر، وهذا يسمى الوجور. الوجور هو أن يكون الشخص يفتح فمه ويوضع فيه الدواء مباشرة، هذا يسمى وجور، ويقابله الاستعاط، الصعوط في الأنف والوجور في الفم. فمن قطر في فمه وهو نائم أو مغمى عليه فحكم حكم المكره، فحينئذ لا يفطر. نعم. طيب قوله ويفطر بردة، نعوذ بالله منها، قال ويفطر بموت، ما معنى ويفطر بموت؟ لو أن رجلا عليه قضاء يوم ثم إنه في وقت القضاء مات قبل الفطور بثلاث دقائق أو خمس دقائق، فنحكم بأنه لم يصم هذا اليوم، فحينئذ يجب عليه الكفارة من ماله، فيخرج من ماله كفارة هذا اليوم الذي لم يقضه. وأما إذا كان قد مات في يوم رمضان، في نفس رمضان، فلا قضاء عليه أصلا ولا كفارة عليه. وإنما مراد المصنفون فيما لو كان مات في قضاء رمضان وقد أخره لوقت يمكنه قضاؤه فيه. نعم. وإن دخل حلقه ذباب أو غبار طريق أو دقيق أو دخان من غير قصد أو قطر في حليله ولو وصل مثانته أو فكر فأمنى أو أمنى، كما لو حصل بذكر غالب أو احتلم أو أنزل لغير شهوة كالذي يفقد منه المني أو المني لمرض أو سقطة أو سقطة أو خرج منه لهيجان شهوة من غير أن يمس ذكره أو أمنى نهارا إليه أو ليلا مباشرة لنهار أو ذرعه البيت ولو عاد إلى جوفه بغير اختياره، لا إن عاد لاختياره. طبعا يعني أن بمعنى أن يبتلع القيء. نعم. أو أصبح وفي فيه طعام فنفر أو شق أو شق لفظه فبلعه فبلعه مع ريقه بغير قصد أو جرى ريقه ببقية طعام كعذرا أو بلع ريقه عادة لا لأمكن لفظ بقية الطعام بأن تميز عن ريقه فبلعه عمدا ولو دون حمص. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن أشياء فيها عدم القصد. نمر على بعض كلام المصنف، يقول: من طار في حلقه ذباب أو غبار أو دقيق فإنه لا يفطر لأنه لم يقصد ذلك. إذا قطر في إحليله ولو عمدا لا يفطر، لأن قلت لكم أن من المنافذ التقطير في الإحليل، والفقهاء يرون أن التقطير في الإحليل وإن كان نافذا إلى الجوف لكنه يوصل إلى المثانة، والمثانة تطرد ولا تجذب، فحينئذ لا يفطر. قال: أو فكر فأمنى أو أمذى. وقد ذكرت لكم قبل قليل أن التفكير لا يكون مفطرا. قال: أو احتلم، لأن من غير قصد منه، أو أنزل لغير شهوة كمرض. هذا الإنزال الذي يكون لغير شهوة لا يسمى منيا، وإنما يسمى ماذا تذكرون؟ وإن كان صفته صفة المني، إذا كان الذي يخرج وهو الماء الأبيض الرقيق الأبيض الثخين من الرجل أو الأصفر من المرأة، إذا خرج من غير شهوة يسمى وديا. أحسنت. وحينئذ لا يوجب غسلا ولا يفسد صوما، وإنما حكمه حكم البول، يحكمه حكم البول، بينما المني طاهر. طيب. يقول: أو خرج، نعم، أو سقطة، يعني سقط من علو وبسبب السقوط أو حمل الثقيل يخرج منه شيء. وهكذا الصورة في ذكرها. قال: أو ذرعه القيء فلا قضاء عليه الحديث، أو أصبح وفي فيه طعام فلفظه لأنه لم يبلعه وإنما بقي في فيه. وقد قلت لكم قبل قليل أن القاعدة أن تجويف الفم وتجويف الأنف من الظاهر وليس من الجوف، فلو بقي الليل كله في فيه لم يفطر به. قال: أو شق عليه لفظه فبلعه مع ريقه، فهنا في مثابة المكره أو في حكم المكره. قال: أو بلع ريقه عادة فإنه لا شيء عليه، لا إن أمكنه لفظ بقية الطعام ومع ذلك تعمد بلعه فإنه يكون مفطرا ولو كان دون الحمصة. صورة ذلك: بعض الناس قد يبقى بين أسنانه شيء ثم في أثناء النهار يتعمد إخراجه وبلعه، فحينئذ يفطر. أما لو أخرجه ثم جرى مع ريقه أو لم يستطع إخراجه فابتلعه من غير قصد فلا شيء عليه. ثم قال المصنف: أو اغتسل أو تمضمض أو استنشق فدخل الماء حلقه بلا قصد فإنه لا يفطر بذلك، أو بلع ما بقي من أجزاء الماء بعد المضمضة لم يفطر لأنها مأذون بها، أي المضمضة وما بقي فهو معفو عنه. قال: وكذا إن زاد عن الثلاث في أحدهما، أي في المضمضة أو الاستنشاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما، وفي لفظ والمضمضة لكنها لا تثبت. وبناء عليه فإنه لو بالغ فيها بأن زاد عن ثلاث فإنه لا يفطر، لأن التحريم تحريم وسائل لا تحريم مقاصد، والذي يفطر ما حرم تحريم مقاصد. نعم. وإن فعلهما أو اغتسل أو تمضمض أو استنشق فدخل الماء حلقه بلا قصد أو بلع ما بقي من أجزاء الماء بعد المضمضة لم يفطر، وكذا إن زاد على ثلاث في أحدهما أو بالغ فيه، وإن فعلهما لغير طهارة فإن كان لنجاسة ونحوها كالوضوء، وإن كان عبثا أو بحب أو عطشا قبحا. نعم. يقول: وإن فعلهما أي المضمضة والاستنشاق لغير طهارة فإن كان لنجاسة يعني ليزيل النجاسة التي في فيه وأنفه فحكم حكم الوضوء وإن وصلت إلى حلقه، وإن كان عبثا فإنه يكره المبالغة للعبث. نعم. وحكمه حكم الزائد على الثلاث، أي فلا يفطر به. وكذا إن غاصت الماء في غسل غير مشروع أو إسراف غير مشروع، يعني غير مستحب، ليس غير مشروع يعني أنه محرم وإنما غير مستحب. طبعا من غمس فإنه لا يفطر ولو دخل إلى جوفه شيء، وإنما يكره له هذا الفعل. ولو أراد لأنه من إنكار المنكر. نعم. للحديث النبي صلى الله عليه وسلم استحب له الاغتسال يوم الجمعة ويشمل رمضان. أن يغتسل قبل طلوع الفجر الثاني، فلو أفطر أو اغتسل بعده صح صومه، نعم هذا لحديث عائشة رضي الله عنها، بل حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يصبح من من من من يصبح صائما جنوبا عليه الصلاة والسلام، يعني يدخل يطلع عليه الفجر وهو جنوب، فدل على أنه يصح. ولكن نقول أفضل أن يغتسل قبله لحديث أبي هريرة، فيحمل حديث أبي هريرة على الندب في هذه المسألة، أو فتي أبي هريرة يحمل على الندب. نعم. فلو أخره واغتسل بعده صح صلاة. نعم. وكذا إن أخره يوما لكن يأثم بترك الصلاة. نعم، يقول لو أن امرأ كان جنبا النهار كله ولم يغتسل منه، نقول إنه صح صومه وإن كان جنبا النهار كله، لكنه يأثم بتأخيره الصلاة. نعم. وإن كفر بالترك بطل صومه. طبعا قوله وإن كفر بالترك طبعا حيث لا عذر، لأن المذهب على المشهور أنه يكفر بترك صلاتين، ومرت معنا أو تعرفونها أنتم في كتاب الصلاة، من ترك صلاتين متواليتين عندهم يكفر. أيدعى إلى الصلاة ويدعوه الحاكم ونحوه، أو بمجرد الترك من غير دعاء على قول الحاكم، وهو ظاهر كلام جماعة. وإن بصر إقامة بلا قصر من مخرج الحال مهملة لم يفرق. نعم، لماذا؟ لأن الحروف الحلقية، الحروف نوعان، حلقية وشفوية، ومن أقصى الحلق الحاء، فحينئذ من بصق النخامة من هنا لا يفطر بذلك لأنها تعتبر خارجها. نعم. ومن أكل ونحوه مشاكا في طلوع الفجر ودام شكه فلا قضاء. نعم، هذه ذكرناها قبل ذكرت لكم أن من شك من أكل ظانا طلوع الفجر لم يصح صومه، لكن من أكل شاكا طلوع الفجر صح صومه. إذن فرق بين من أكل شاكا في طلوع الفجر التي هنا المسألة، وبين من أكل ظانا طلوع الفجر التي ذكرناها العصر، تلك يفسد صومه وهذه لا يفسد صومه، وذكرت الفرق بينهما هناك. نعم. وإن أكل يظن طلوعه فبان ليلا ولم يجدد نية صومه واجب القضاء. نعم، هذا أيضا متعلق بالمسألة التي سبق ذكرها. وإن أكل ونحوه شاك في غروب الشمس ودام شكه لا ظن ولو شك بعده ودام. نعم. يعني يقول الشيخ إن من أكل ونحوه، أي ونحو الأكل من المفطرات كالجماع ونحوه، شاكا في غروب الشمس لا يعلم هل غربت أم لا، ودام شكه لم يتيقن من غروب الشمس وعدمها، فإنه يقضي لأن الأصل بقاء النهار. قال لا ظانا، أي لا يقضي إن كان قد أكل ظانا غروب الشمس، فهناك فرق بين الظن وبين الشك مثل طلوع الفجر. قال ولو شك بعده، يعني لو ظن غروب الشمس ثم شك بعدها أنها ليست غائبة وإنما هو شاك متردد، فإنه حينئذ يصح. طبعا عندنا فرق بين الظن والشك للفائدة، أن الظن عند الفقهاء شيء يختلف عن الظن عند الأصوليين. الظن عند الفقهاء والشك يختلف عند الأصوليين، فالشك عند الأصوليين هو المعنى الأضعف فيسمى شكا، وأما الشك عند الفقهاء فهو مطلق التساوي إذا استوى الأمران فيسمى شكا. الظن عند الفقهاء هو الراجح يسيرا، وأما الظن عند الفقهاء عند الأصولين هو الراجح يسيرا، وأما الظن عند الفقهاء فهو الراجح مع وجود القرينة، أي الراجح بقرينة تدل عليه. نعم. نعم، هذه نفس المسألة التي سبقت معنا. نعم، تفضل. فصل ما إذا جامع فيها. بدأ يتكلم في هذا الفصل عن الكفارات الواجبة في الصيام، فبدأ بأشدها وهي كفارة الجماع. فصل ما إذا جامع فيها لشهر رمضان بلا عذر شبق ونحوه لذكر أصلي في ترك أصلي. طبعا قوله أصلي هنا المراد به لإخراج الخنثى المشكل. نعم. قبلا كان أو دورا من آدم أو غيره حيا أو ميتا أنزل أن لا أو جاهلا أو مخطئا مختارا أو مكرها نصا سواء أكره حتى فعله أو فعل به لنائم وغيره نعم هذه مسألة المذهب يرون أن الجماع لا يعذر فيه بالجهل لظهوره ولا يعذر فيه بالنسيان لأنه من أفعال المشاركة، فإذا نسي أحدهما ذكره آخر، ولأنه من الأمور التي يعني ملحقة بالإتلاف، لأنها كما أن الجماع يوجب الدية والأرش فهو كأنه إتلاف، فلذا فالإتلافات ليس معذورا بها بالنسيان، هذا المشهور. نعم تفضل. هذه كلها متعلقة بأحكام الخنثى ليست مهمة، والآن لا يوجد خنثى مشكل، كل خنثى موجود الذي يوجد له آلتان يمكن تمييز أهو رجل أم أنثى عن طريق تحليل الدم، فبتحليل الدم يعرف بعدد كروموسومات أهو ذكر أم أنثى، وإنما هذا كان قديما موجود حيث لا تحليل فيسمى أصلي أو غير أصلي. نعم. هذه قاعدة، قوله داخل الفرج في حكم الظاهر، هذه قاعدة طويلة جدا جدا، ما الذي في حكم الظاهر وما الذي في حكم الباطن؟ فعلى سبيل المثال قلت لكم قبل قليل أن تجويف الأنف، تجويف الفم والأنف في حكم الظاهر وجها واحدا، تجويف العين أهو في حكم الظاهر أم الباطن؟ المعتمد أنه في حكم الظاهر. لماذا؟ لأنه لا يفطر بالتنقيط فيه إلا أن يجد طعمه في حلقه. أيضا في أشياء كثيرة يتكلمون أهي من تجويف الظاهر، ومنها ما ذكره المصنف هنا فيها تفصيل ترتب في إزالة النجاسة قضية التفطير وهكذا. نعم. فنزع في الحال مع أول طلوع الفجر فعليه القضاء والكفارة. نعم هذا هو المشهور مذهب. كما لو استدام ولو جامع تقيمه ليلا كبان نهارا وجب القضاء والكفارة. نعم. ولا يلزم المرأة كفارة مع بعيد كنوم أو إقرار ونسيان وجهل. نعم. ونسيان وجهل ويحصل صوتها بذلك وتلزمها الكفارة مع عدم العذر، ولو طالعت خالته كفرت بالصوم، ولو أدرك زوجته عليه لدفع العفو بالأسهل فالأسهل، ولو أقضى ذلك إلى ذهاب نفسه كالمال بين يدي المصلي ذكره ابن عقيل واقتصر عليه بالفروع، ولو استدخلت ذكر نائم أو صبي أو مجنون بطل صومها، ولا تلب الكفارة بقبلة ولمس ونحوهما عند أنزل. نعم الإنزال لا يكون موجب الكفارة وإنما موجب لقضاء الصوم فقط. لأن سبق معنا أنه في حكم يجب عليه صوم هذا اليوم ديانة. نعم هذه مسألة مبنية على مسألة تداخل الكفارات. القاعدة عند فقهائنا أن الكفارات تتداخل إذا كانت من جنس واحد، ولذلك من حلف على شيء ثم حلف عليه مرة أخرى ثم ثالثة فإنما هي كفارة واحدة، بل يقولون لو حلف على أشياء متعددة لا يأكل ولا يشرب وحلف مرة أن لا يدخل بيت زيد ثم حلف أن لا يدخل بيت عمرو فكفارة واحدة لأنها تتداخل. هنا قالوا لا تتداخل الكفارات في وطئ الجماع في نهار رمضان، والسبب قالوا إن كل يوم له حكم الجنس المنفصل، لو جامع في يوم واحد تداخلت بكفارة واحدة، لكن يقولون كل يوم له حكم الجنس، فهذه استثنوها من قاعدتهم الكلية. هنا تداخلت الكفارات لأنها في يوم واحد فتكون جنسا واحدا. نعم لأنها لم تصادف محلا تتداخل معه. وكذا كل من لزمه الإمساك يكفر ليوطئ. نعم ولو كان صومه غير صحيح مثل المسافر إذا حضر. الله وسلم على نبينا محمد.